قدم سيرك للطيبة ناقتي جدي يا أبا جدي طريقك الظلمة الدجا يا أبا روحي للمدينة فما ينبع وما جدي يا عيني روحي للطيبة روحي للطيبة روحي للطيبة فما ينبع وما جدي حلي بأهل البيت هل تعرفي منهم عادات مسخة عادات مسخة ما يذكر منهم هم شجار الكرم واني فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا صديق أبو بكر يا عيني شيخي عمر عثمان الشهيد يا أبا علي أبو الحسنين حمز الأسد جعفر الطيار أسياد بنو عمر يا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا حمز الأسد جعفر الطيار يا أبا خالد ابن الوليد مبيد العزة يا عين